استنكارا لأمريكا والقوى الطائرة في فلكها التي أصدرت بلاغا في مجلس الأمن الدولي تعنتا على الاطلاق التجريبي الكوري للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية. أصدرت مؤخرا اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا، وأدلى رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية بحديث.